الصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وصلنا أخوة الكرام إلى سورة سبا عند قول الله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فهذه الآيات في مناظرة الكفار والمشركين، وفي باب المناظرة يكون هناك شيء اسمه الرد بالمنع والرد بالتسليم، يعني يفترض المناظر شيئا ثم يلزم الخصم بلوازمه. فقوله تعالى هنا: قل من يرزقكم من السماوات والأرض. هذا السؤال حاسم، إما أن يقول هو الله أو غير الله، وإذا قال الله خصم، وإذا قال غير الله أيضا خصم، لأنه من الذي يرزق الناس في السماوات؟ أهل السماوات من الذي يرزقهم؟ إذا قال مثلا صنم أو كذا، قل أثبت أن هؤلاء يرزقهم غير الله. ولذلك قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، جواب الله سبحانه وتعالى. طيب، نحن نؤمن بالله ونعبد هذا الإله الذي أنتم تقرون أنه هو الرازق في السماوات والأرض، إذن من الذي على هدى أو في ضلال مبين؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا. لو كان نحن مجرمون لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا، يعني يوم القيامة، ثم يفتح بيننا، يفتح يعني يقضي، ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. من أسماء الله سبحانه وتعالى الفتاح، يعني القاضي الذي يقضي بين الناس ويفتح بينهم، يعني كأن الأمور تغلق فتحتاج إلى من يفتحها ويحلها. قل يجمع بيننا ربنا بالحق، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. أيضا من مخاصمة هؤلاء ومناظرتهم الله تعالى يقول: قل يا محمد أروني الذين ألحقتم به شركاء، هؤلاء الذين جعلتهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى، أروني أين هم، ما مكانتهم، ما عظمتهم. فإن أروه أصناما أيضا خصموا، لأن الصنم حجر يعني في الأخير. فهذه سبحان الله الآيات كلها محاججة للكفار بقوة ومخاصمة شديدة. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا، يعني ليسوا شركاء، بل هو الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، والحكيم ذو الحكم والحكمة سبحانه وتعالى. وما أرسلناك يا محمد إلا كافة للناس. كان الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام يبعثون إلى قومهم خاصة، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة، يعني جميع الخلق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت للأحمر والأصفر والإنس والجن. فهو صلى الله عليه وسلم بعث للأجمع. وكان يقول، يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قال: كان الناس يبعثون إلى أنبيائهم، كان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فمن خصائص هذه الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أنها للناس أجمعين، لجميع العالمين. ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ الآن ينكرون البعث والميعاد يوم القيامة، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ولو تلاحظون هذه الآيات الثلاث متتالية فيها إنكار الكفار للألوهية وإنكار الكفار للنبوة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها إنكار ليوم البعث. وهذه الثلاث قضايا الكبرى هي أكثر قضايا الفكرية التي كان يعني يناظر ويناقش فيها النبي عليه الصلاة والسلام الكفار، لأنهم كانوا ينكرونها كلها، كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، وكانوا يقولون ألقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر، ينكرون النبوة، وكانوا ينكرون الآخرة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فهذه الثلاث قضايا تتكرر كثيرا في القرآن، وهي الرد على منكري التوحيد ومنكري البعث ومنكري النبوة. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني يريدون القطع بأنهم لا يؤمنون بشيء، لا القرآن ولا الذي بين يديه، يعني من وحي مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول عن هؤلاء: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. يا محمد، لو ترى مشهد هؤلاء المنكرين للقرآن ولنبوته وللبعث، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، ويحاسبهم الله تعالى موقوفون عنده، فيبدأون بالتلاوم وإلقاء التهم على بعض، يرجع بعضهم إلى بعض القول، كل واحد يلقي التهم على الآخر، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. فإذا المستضعفون يتبرؤون من المستكبرين ويسبون المستكبرين، فيرد عليهم المستكبرون، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم قوم مجرمين ابتداء، فلا يعني نحن لسنا مؤثرين عليكم بل أنتم كنتم منحرفين. ثم يرد عليهم المستضعفون وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، يعني كنتم تمكرون بالليل والنهار علينا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. طبعا هذا التلاوم ما منه فائدة، في النهاية إيش يصير؟ يتحسرون فقط. قال الله تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال، الأصفاد والسلاسل، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وكانت هذه نهاية المستكبرين والمستضعفين. وهذا يا أخوان يفيدنا فائدة، أن الاستضعاف ليس حجة للإنسان يوم القيامة. يعني لو قال واحد: والله أنا مغلوب على أمري، والله أنا غصب علي، يوم القيامة لا لا لا يقيله ولا يعذره عند الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تكون له حجة. ولذلك الاستضعاف ليس حجة، الاستضعاف هذه قد يكون سام صضعف في بدنه، لكن في قلبه يستطيع أن يوحد الله تعالى وينكر كل ما عبد من دون الله. بهذا كنت انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.